أبغاك تأخذ نفس عميق وتستعد للصدمة. ديسمبر سنة 2015، موظف وزوجته لبسوا أقنعة وأطلقوا 75 عيار ناري على زملائهم. مربط الفرس في هذه القصة هو جهاز الآيفون الخاص بمطلقين النيران. أبل تحجب معلومات إرهابية خطيرة جداً. شركة تتعامل معها يومياً باعت صور أطفال مستخدميها بآلاف الدولارات، وقد يكونون أطفالك منهم. فيسبوك، جوجل، أبل وأمازون، أربع شركات غيرت عالمنا حرفياً لدرجة أننا لا يمكن أن نتخيل عالمنا بدونها. بس خلني أقول لك شغلة، فكر فيها لمدة 10 ثواني مع نفسك. هذه الشركات ما تقدم لك لا خدمة ولا سلعة، لأنك أنت يا صديقي السلعة. سكوت جالوي في كتابه الأربعة، الشفرة الخفية لأمازون وأبل وفيسبوك وجوجل، كان من أوائل الباحثين اللي تناولوا هذه الشركات من منظور مختلف. وأنا حقيقة يوم قرأت الكتاب كنت أفكر إنه بيقول لي كيف أسس شركة ناجحة من الصفر، لكن اللي اكتشفته أن الهدف الحقيقي من الكتاب ليس استعراض خبرات الشركات الأربعة، ولكن فضحها أمام الجمهور. يعني مثلا فيسبوك مجاني وفيه 2.2 مليار شخص مسجل عليه، وأغلبنا إذا مو كلنا يفترض أن هدفه تعزيز التواصل الاجتماعي. بس في نقطة مهمة جدا أبغاك تحطها في بالك قبل لا نستعرض الكتاب، هذه الشركات تحط مصلحتها فوق مصلحتك، حتى لو كان هذا على حساب راحتك وخصوصيتك. أهلا بك يا صديقي المتابع في برنامج بوكافين، اشترك في القناة وفعل الجرس وتعال أحكي لك كيف هذه الشركات تستخدمك كأداة لصناعة أرباحها. تخيل يا صديقي متجر ضخم يحقق أرباح بالملايين، يمتنع عن تسديد الضرائب ويتعامل مع موظفيه بسوء، ومع هذا ينظر له على أنه نموذج للإبداع التجاري. أو شركة حواسيب تحجب معلومات إرهابية ومع هذا تحظى بتأييد الجماهير. أو شركة للتواصل الاجتماعي تستخدم جوالك للتنصت عليك وتبيع بياناتك الشخصية للمعلنين. أو شركة تثق فيها ثقة عمياء لدرجة أنك ممكن تسألها عن أكثر الأمور السرية في حياتك، وفي المقابل تسجل تحركاتك وتبيعها لتحقيق الأرباح. هذه الشركات يا صديقي المتابع هي جوجل وأمازون وفيسبوك وأبل، أو كما وصفها سكوت في كتابه الفرسان الأربعة. بس عمرك تساءلت كيف هذول الفرسان اكتسبوا قوتهم وتغلغلوا لحياتنا بهذا الشكل؟ أنا بقول لك كيف، بس خلني أعطيك كذا لمحة سريعة عن سكوت جولوي مؤلف هذا الكتاب، وأعلمك السبب اللي خلاه يهاجم هذه الشركات الأربعة. سكوت يا طويل العمر هو رائد أعمال وبروفيسور محاضر في جامعة نيويورك، أسس شركة إلتو اللي تقدم استشارات في التطوير الاستراتيجي للعلامات التجارية الكبرى. ولكن قبل لا يكون في موقعه هذا اشتغل مع صحيفة نيويورك تايمز اللي خسرت الكثير من أرباحها في الإعلانات لصالح جوجل، وكان أيضا جزء من شركة جيت واي اللي خسرت في النهاية معركة صناعة الحواسيب الشخصية لحساب شركة أبل. فالتجارب اللي عاشها سكوت في مسيرته الشخصية خلقت عنده منظور بأن هذه الشركات الأربعة لا تستحق السمعة اللي هي كسبتها، فقرر يكشف لنا السر اللي خلى هذه الشركات الأربعة عملاقة، على أمل أن يجي فارس خامس في المستقبل يتغلب عليهم في يوم من الأيام. فلو تبغى يا صديقي المتابع أنك تكون أنت الفارس الخامس، لازم تعرف إيش الاستراتيجيات اللي استخدمتها هذه الشركات في مسيرتها. خلنا نبدأ بأمازون. الطبيعي يا صديقي لو كنت صاحب شركة أنك تسأل نفسك كيف ممكن أحصل على أكبر ميزة بأقل التكاليف؟ لكن الحقيقة إن أمازون فكرت بهذا السؤال بطريقة ذكية جدا وقالت إيش ممكن نسوي عشان نحصل على أفضل ميزة وما في أي أحد ثاني يقدر يتحمل تكلفتها. الجواب بمنتهى البساطة يا صديقي كان التوصيل في نفس اليوم. العجيب أيضا أن في سنة 2015 أنفقت 7 مليار دولار على تكاليف التوصيل وبخسارة 5 مليار دولار. يمكن تقول عنها فكرة مجنونة، بس الحقيقة أن أمازون كانت تفكر بعقلية الغطاس اللي ينزل تحت الموية بأكبر خزان أكسجين وتجبر بقية المتاجر على اتباعها من خلال مطابقة أسعارها ومجاراتها في التوصيل السريع. بس المفارقة أن بقية المتاجر ما عندها إلا الأكسجين اللي موجود في رئتها، فاللي يحصل يا صديقي المتابع أنها تغرق وأمازون تطلع على السطح وتستحوذ على تجارة البيع بالتجزئة لحالها. وهذا اللي حصل فعلا، أطلقت أمازون خدمة برايم للتوصيل السريع. بس السؤال، كيف قدرت أمازون من تطبيق فكرتها؟ افتتحت مخازن ضخمة جدا في مراكز المدن لدرجة أن مخازنها اليوم تتسع لأكثر من 10,000 مسبح أولمبي، هذا غير عن آلاف الشاحنات والكثير من الطائرات وسفن الشحن. فكانت حرفيا مسيطرة على البر والبحر والجو، وفي الوقت اللي كان فيه الكل ينظر للتجارة الإلكترونية على أنها مستقبل الشراء، استولت أمازون على المتاجر المفلسة وافتتحت متاجرها في مراكز المدن وقريب من الأثرياء خصوصا، لأنه بنظرها أن العملاء يحبون يشوفون المنتجات ويلمسونها. وهذه كانت ميزة إضافية لأمازون أتاحت لها خيارات متعددة للبيع. بس يمكن واحدة من أذكى حيل أمازون هي خدمة أمازون أليكسا، وهي ببساطة مساعدة افتراضية بصوت فتاة تقدر تعطيها الأوامر للبحث عن منتجات معينة. حيلة أمازون أنها سوت تخفيضات على بعض المنتجات إذا طلبتها من أمازون أليكسا. إذا تبغى تشتري بطاريات مثلاً، أليكسا في هذه الحالة تقترح عليك المنتجات اللي عليها شعار أمازون التجاري وتتجاهل المنتجات الثانية وتقول لك آسف والله هذا اللي أنا لقيته. بس مثل ما يقولون يا صديقي، التجارة شطارة. وهذا ينقلنا للعملاق جوجل. سدس الاستفسارات المطروحة على جوجل ما انطرحت من قبل أبداً، ويمكن تستغرب أن جزء منها كان لمجرمين. مثلاً راح تلقى على محرك بحث جوجل كيف أكسر رقبة بحركة مفاجئة، أو هل ممكن تقتل أحد وهو نايم من دون ما يبان أنها جريمة متعمدة؟ وهذا يخليك تفكر إيش كمية الثقة اللي يخليك أنت تعطي جوجل مثل هذه الأسئلة. أسئلة من الممكن أنها تكون جدا محرجة لدرجة أنك ما تشاركها لا مع أم ولا أب ولا صديق، وتعتقد بسذاجة أنه ما في أحد غير الله هو اللي بيعرفها. بس المفارقة يا صديقي أنه في الوقت اللي إنا قاعدين نتعامل مع جوجل على أنه مجرد محرك بحث، فهو يسجل كل شيء عنا من خلال استفسارات، لدرجة أنه في قاعدة بيانات كاملة وضخمة لكل مستخدم. واللي تسويه جوجل بقاعدة بياناتك هذه أنها تبيعها للمعلنين لغرض تحقيق الأرباح. بس أنت إذا قديم مثلي تدري أن قبل جوجل كان في محركات بحث كثير، بس إيش اللي خلى جوجل تتفوق عليها كلها؟ أنا أقول لك، الواجهة البسيطة جداً لجوجل هو اللي ميزها، حتى أنها أوهمت المستخدمين أن المعلنين ما يأثرون على البحث الأساسي. فبالتالي ويوم يعرف المستخدم أنه بيحصل على أفضل إجابة من جوجل مو الإجابة الأكثر دفعاً من المعلنين، يمنح ثقة لجوجل. وذكاء جوجل الصناعي ركز على جمع معلومات العالم وتنظيمها والتحكم فيها، وبدت بالأشياء اللي موجودة على الويب. تعقبت كل موقع عن طريق خرائط جوجل ماب، وجمعت كل معلومات الفلك عن طريق جوجل سكاي، لا والخرائط الجغرافية عن طريق جوجل إيرث وجوجل أوشن، واستحوذت على كل كتاب من خلال خدمة جوجل لايبراري بروجكت، ومو بس كذا، وكل خبر صحفي من خلال خدمة جوجل نيوز. وبالتالي فرضت سيطرتها على كل المعلومات، وصار دخول منافسين جوجل صعب جدا، بس خلني أقول لك على موقف طريف شوي. دخلت على جوجل وبحثت، كتبت هل جوجل تبيع بيانات المستخدمين؟ نبغى نشوف نتأكد جوجل بيجاوبني على هذا الشيء ولا لا. فكانت إجابة جوجل يا صديقي العسل وكما هو متوقع لا. وكأني نسيت أني قاعد أسأل جوجل نفسها، كأني أروح للحرام يقول له أنت تسرق أكيد بيقول لي لا. بس خلنا نكون واقعيين، غالبا نسأل جوجل في طرح الاستفسارات فقط، أما أدق تفاصيل حياتنا فنقدمها على طبق من ذهب لشركة يستخدمها واحد من كل 5 في هذا العالم. هذه الشركة يا صديقي العسل وبكل تأكيد فيسبوك. الإحصائيات تقول إن الشخص يقضي 35 دقيقة من يومه باستخدام منصة فيسبوك، ومع إضافة الشركات الثانية اللي تمتلكها فيسبوك مثل الإنستغرام والواتساب وماسنجر. تخيل أن مدة الاستخدام تصل إلى 50 دقيقة في اليوم. لا، و50 دقيقة وش قاعدين نسوي فيها يا صديقي المتابع؟ نشارك فيها صورنا، أحداثنا، مشاعرنا وذكرياتنا. والحقيقة برضو أن فيسبوك تتفوق على جوجل، وهذا بفضل برنامج اسمه بيكسل يثبت على مئات الآلاف من المواقع والتطبيقات، ويسمح الفيسبوك بتتبع نشاطك على الانترنت. وهذا البرنامج وظيفته يستمر بإضافة معلومات عنك، يسجل اللوكيشن اللي انت رحت له والتطبيقات اللي انت نزلتها ومواقع شبكة الانترنت اللي انت شابك عليها ومتصل منها. وهذا اللي خلى فيسبوك أكبر شركة مروجة للإعلانات في العالم. واسمع المعلومة الصادمة، من خلال خوارزميات فيسبوك يقدر المعلن يستهدف فئة محددة وفي مناطق جغرافية معينة. مثلا يجي المعلن يقول يا فيسبوك أبغى أطلع هذا الإعلان للنساء اللي يتراوح أعمارهم ما بين 20 و25 سنة في الدولة الفلانية وفي المدينة الفلانية خصيصا، فيقدم فيسبوك تفصيلي جدا لهذه الشركة المعلنة أو الشخص المعلن. واللي سويناه أننا قدمنا خدمة عظيمة جدا لفيسبوك لا ومن دون مقابل. وبعدين بسألك، ما قد حصل لك موقف أنك تكلمت في شيء أو في موضوع معين أو سألت وسولفت عن منتج معين وفجأة أول ما دخلت الفيسبوك أو الإنستغرام لقيت طالع في إعلان في وجهك؟ اللي حصل أن جوالك كان يسحب هذه المعلومات منك شفهيا ويحولها إلى خوارزميات معينة، وبعد كذا يعطي هذه المعلومات للمعلنين وتطلع إعلاناتهم في وجهك. والأدهى من هذا يا صديقي العسل أن هيئة الاتصالات الفيدرالية اكتشفت أن فيسبوك قاعدة تسرب بيانات شخصية جدا وتعطيها تطبيقات ومعلنين من دون إذن المستخدم. وبما أننا قاعدين نتكلم عن الخصوصية، خلني أعطيك هذه القصة السريعة. في ديسمبر سنة 2015، موظف وزوجته تركوا بنتهم الصغيرة عند جدتها وراحوا لحفلة عمل في كاليفورنيا. وفي الحفلة لبسوا أقنعة وأطلقوا 75 عيار ناري على زملائهم اللي موجودين في الحفل. 14 من هذول الزملاء ماتوا، و21 شخص تعرض لإصابات خطيرة جدا. وطبعا انتهى المطاف بهذا الزوج وزوجته ميتين من طلقات الرصاص من الشرطة. ولكن مربط الفرس في هذه القصة هو جهاز الآيفون الخاص بمطلقين النيران. الحكومة الفيدرالية طلبت من أبل أنها تسوي برنامج لفك شفرة هذا الجهاز، بس اللي حصل أنه أبل رفضت تنفيذ الأوامر بحجة أنه هذا البرنامج اللي ممكن نطوره لكم يا الحكومة الفيدرالية ممكن يكون ثغرة لتهكير أجهزة المستخدمين. ويوم أجبرت الحكومة الفيدرالية أبل على تغيير سلوكها، هبت أبل بالدفاع عن نفسها بأنها ليست من الشركات التي ترضخ للأوامر. فكانت النتيجة أن جزء من الناس أبدوا إعجابهم بشركة أبل، وفي جزء أيضا ثاني شاف أنه أبل تحجب معلومات إرهابية خطيرة جدا. بس بغض النظر سواء كنت أنت من الناس هذولي أو من الناس هذولي، إما مؤيد أو معارض، هل برأيك أن هذه الضجة ممكن تحصل لو كنا نتكلم عن شركة غير أبل؟ أغلب الناس يتباهون يا صديقي العسل وأنا وأنت عارفين بأجهزة جوال أبل اللي يمتلكونها، لأن أبل تروج لنفسها على أنها شركة وعلامة تجارية للرفاهية تمتاز بالبساطة والأناقة المطلقة. اللي تدل على المكانة الاجتماعية الخاصة. بس كيف قدرت أبل تطلع بهذه الصورة على أنها الشركة الثمينة؟ الجواب يا صديقي العسل من خلال الشكل الخارجي لمنتجاتها، وهذا اللي اعتمد ستيف جوبز في متاجر أبل: الألوان الموحدة، الإضاءة الخافتة، الواجهات الزجاجية، وديكورات الخشب. لأنك إذا تبغى تبيع أجهزة إلكترونية على أنها أجهزة رفاهية وأجهزة فخامة، لازم تبيعها في متاجر فخمة مثل هذه. لا، واكتملت الخطة لما أطلقت أبل ساعاتها وخلت عارضة الأزياء كريستي بيرنز تكون الواجهة الدعائية في حملاتها الإعلامية. والعجيب أن هذه الحيلة مشت على الناس، فاقتنعوا أن أجهزة أبل ثمينة جدا وتعبر عن مكانتك الاجتماعية. بس إذا كنت منبهر جدا من أجهزة أبل، أبغاك تاخذ نفس عميق وتستعد للصدمة. مثلا جهاز آيفون 13 سعره يوصل حوالي 1449 دولار. ركز معاي، مو 1450، لا، 1449 دولار، مع أنه يكلف 570 دولار فقط. فإذا كنت عازم أنك تبدل جهازك إلى جهاز أبل جديد، تحتاج تفكر شوي بفلوسك يا صديقي العسل قبل ما تطير. الحين حنا عرفنا كيف الشركات الأربعة هذه تفكر وكيف قاعدة تعمل، ومثل ما قلت لك من قبل، سكوت هدفه الأساسي من هذا الكتاب هو فضح هذه الشركات الأربعة، ويحاول يكشف لك القاعدة أو المعادلة اللي يستخدمون هذه الشركات الأربعة، عشان ممكن في يوم من الأيام يجي فارس خامس وينتصر عليهم، وممكن تكون أنت بالمناسبة. لازم تكون على علم بخمس مفاتيح أخلاقية. المفتاح الأول: سرقة الأفكار. أبل وأمازون وفيسبوك وجوجل شركات دائما تسعى بالظهور على أنها شركات مبتكرة للأفكار، بس في الواقع أن قبل شركة فيسبوك كان في شركة ماي سبيس، وقبل شركة أبل كان في شركة مايكروسوفت، وقبل جوجل كان في متصفح آسك وأوفرتيور، وقبل أمازون كان في مكاتب إلكترونية، وحتى القارئ كيندل اللي من أشهر منتجات أمازون كان في قبل قارئ إلكتروني. لكن مشكلة هذاك القارئ المسكين إنه ما كان يقدر يستوعب أكثر من 12 كتاب. فهذا التكتيك يمكن ما يكون سرقة صريحة كذا يعني، بس الهدف إنهم يأخذون أفكار من أصحابها الأصليين ويجعلون منها أفضل. هذا المفتاح الأول. المفتاح الثاني: التمرد على القانون. فيسبوك مثلاً يخزن معلومات هائلة من البيانات الشخصية، والمصيبة الإشراف الحكومي اللي يكاد يكون معدوم، فما في حكومة تراقب كيف فيسبوك قاعدة تستخدم هذه البيانات. أبل أيضا تتجنب دفع الضرائب الفيدرالية عن طريق تحويل جميع أموالها للخارج، والسبب أنه هذه الشركات يتم التعامل معها على أنها شركات لا تمس أبدا. ويمكن هذه أحد الأسباب اللي دفعت سكوت مؤلف هذا الكتاب أنه يهاجمها ويفضحها. المفتاح الثالث: كذبة التوظيف. كل الشركات الأربعة يصنفون نفسهم على أنهم شركات تتيح وظائف عديدة، بس خليني أقول لك معلومة سريعة: قيمة الأسهم العامة للشركات الأربعة مجتمعة مع بعض تعادل قيمة الناتج المحلي لدولة فرنسا. تخيل، فرنسا اللي عدد سكانها 67 مليون نسمة، في المقابل هذه الشركات الأربعة عدد موظفينها لا يتجاوز 420 ألف. هذا بغض النظر عن أنه أمازون في سنة 2017 كانت مسؤولة عن تسريح 75 ألف موظف، واستبدلتهم بروبوتات مخازن مطورة. أما المفتاح الرابع فهو تهميش الطبقة الوسطى، وسواء اقتنعت بهذا الكلام ولا ما اقتنعت، كل الشركات الأربعة هذه مقتنعة تماماً أن الثراء يتحقق فقط من خلال التسويق للأغنياء، وشفنا هذا فعلاً خصوصاً مع أبل وأمازون. المفتاح الخامس هو الاحتكار، وهذا يعني أنه أي شركة تفكر تنافس واحدة من هذه الشركات الأربعة يتم الاستيلاء عليها والاستحواذ عليها مباشرةً وتدميرها تماما يا صديقي العسل. الواتساب اول ما بدا ينافس الماسنجر، هوب، استولت عليه شركه فيسبوك، كذلك مع الانستغرام، وكذلك مع اليوتيوب مع جوجل. طبعا الا في شركه كذا صعنونه انشبت في حلقهم، طبعا مو صعنونه مره، لكن مقارنه بشركاتهم تعتبر صعنونه، اللي هي سناب شات يا صديقي العسل. فيسبوك قاعده تحاول جاهدا انها تشتري هذا التطبيق، ولكنهم متمسكين فيه تماماً. بيعوا ما نبيع، بيعوا ما نبيع. فالخلاصة اللي أبغاك تطلع منها يا صديقي الجميل هو أنه بغض النظر عن نوع البزنس اللي أنت ناوي تفتحه، لازم تعرف من هم منافسينك اللي موجودين في السوق، ولازم تعرف كيف يفكرون، لأنه في النهاية مو بنت لحالك اللي قاعد تلعب في السوق. فبالتالي معرفتك الدقيقة بمنافسينك تخليك دائما متقدم عليهم بخطوة. فالآن أبغاك يا صديقي الجميل كذا تنزل التعليقات وتعلمني أي من هذه الشركات الأربعة اللي تعتقد أننا ممكن نستغني عنها في المستقبل. إذا عجبتك هذه المعلومات يا صديقي العسل وهذه الجرعة الثمينة، يا ليت كذا بس تنزل تضغط على زر اللايك لأنه ينفعنا وما يضرك، ومثل ما قلت لك في أول فيديو اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بالحلقة الجديدة اللي بتنزل قريبا. شكرا لحسن الاستماع، وشكرا دائما على وقتك الذي لا يقدر بثمن.